الواجب على المسلم أن يحذر الإقامة في بلد يدعوه إلى ما حرم الله أو يلزمه بذلك من ترك الصلاة أو حفظ اللحى أو إتيان الفواحش مثل الزنا والخمور، فيجب عليه ترك هذه البلاد والهجرة منها لأن بلاد سوء فلا يجوز الإقامة فيها أبدا، بل يجب أن يهاجر منها وإن خالف وعطى والديه، لأن طاعة الله مقدمة وطاعة الوالدين إنما تكون في المعروف. فكل بلد لا يستطيع إظهار دينه فيه أو يكبر على المعاصي فيه يجب أن يهاجر منه. ما حكم منع الأب ولده من حج الفريضة؟ قال ابن مسلم الحنبلي رحمه الله: لا يجوز لوالد منع ولده من حج واجب ولا تحليله منه. يقول له تحلل وارجع ترى طعم الحج، لا يجوز. ولا يجوز للولد طاعته فيه. وقال ابن قدامة: ليس للوالد منع ولده من الحج الواجب ولا تحليله من حرامه. سألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قلت يا شيخ هذا الشاب يسألني يقول إن أباه هدد قال لو ذهبت إلى حج الفريضة لو ذهبت إلى الحج حج الفريضة لا أعاقبنك بعد رجوعك وأضربنك ضربا مبرحا مهددا وتوعده بالعقوبة الشديدة لو راح بغير لو راح. فقال الشيخ رحمه الله: العقاب ظني يذهب ويكفيه الله شره. ننتقل إلى قضية طاعة الوالدين في ترك المستحبات. المستحبات متعددة، في سنن راتبة، في صلوات نافلة أخرى، في صيام نفل، في حج فريضة نفل، ما هو الحكم في هذه القضية؟ أما السنة الراتبة مثل حضور الجماعات في المساجد وركعتي الفجر والوتر وما أشبه ذلك، فإن دعواه لحاجته من مرة بعد مرة فليطعهم. يعني مرة دعواه يصلي سنة راتبة يقطع يطيع، لكن لو قال ممنوع تصلي السنة الرواتب أبدا فلا يلزمه طاعتهما. قال طرطوشي رحمه الله: وأما إن كان ذلك على الدوام والنزول فلا طاعة لهما فيه، لأن فيه إماتة لشعائر الإسلام. وسئل الإمام أحمد عن رجل يصوم التطوع فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر، قال يروى عن الحسن أنه قال، طبعا الإمام أحمد كلمت بأقوال التابعين كثيرا، يفطر وله أجر البر وأجر الصوم، يفطر وله أجر البر وأجر الصوم. وقال إذا أمره أبواه أن لا يصلي إلى المكتوبة، فهذه حالة أخرى، لا تصلي إلى المكتوبة يا ولد بس الفرائض، قال يجاريهما ويصلي. قال الشيخ تقي الدين: ففي الصيام كره الابتداء أو كره الابتداء فيه إذا نهاه واستحب الخروج منه، وأما الصلاة فقال يجاريهما ويصلي. طيب الخروج من الصلاة أثناء الصلاة يقطع الصلاة لحديث جريج كان يصلي صلاة نافلة مرة نادته أمه، إذا كان في نهاية الصلاة أنهاها بسرعة وأجاب والدته، لكن إذا كان في أول الصلاة وخشي أن أمه تغضب نادته مرة ومنتين وثلاثة، هو في أول الصلاة يقطع الصلاة النافلة ويجيبها لحديث جريج. طيب بالجملة منع الولد من المستحبات عموما كالسنن النوافل وعلم النافلة وحلق الرأس الحج والعمرة ما ليس لهما حق في ذلك ولا يلزم طاعتهما مع المداراة. مع المداراة قال الطرطوشي في بر الوالدين: لا طاعة لهما بترك سنة راتبة وترك ركعتي الفجر والوتر إذا سألاه ذلك على الدوام، إذا سألاه ذلك على الدوام. و أما فعل المشتبهات قد يكون أبوه عنده شبه، في شبه الابن يأمل منه، قال العلماء الأولى أن يتورع ويداريهما، فإن أكل أو أخذ فلا حرج عليه إن شاء الله، فإن كان تركه لأكل الطعام وتركه لأخذ المال مؤثرا فيهم، يعني الولد الأب كتبه مشبوه، الابن لو امتنع الأب يتأثر يترك الكتب المشبوه، يجب على الابن الامتناع والترك حتى يجعل الاب يترك المشبوه، لكن لو كان لا يترك ويامر ولده بالاكل، قال بعض العلماء ياكل الان المشبوه ممكن ينتج من ماذا؟ اختلاط الحلال بالحرام، ابوه يحط الجنود في البنك ياخذ ربا ويخلطها بالايجارات تبع العقارات، فدخل ابيه مدخول فيه الحرام والحلال متداخل، والآن يعطيه نفقة ويعطيه مال من هذا ويقول كل من طعام هذا، فماذا يفعل؟ بعض العلماء قال لا يزيد، بعضهم قال إذا زاد الحرام على الثلث لا يزيد، بعضهم قال إن كان الأكثر الحرام لا يزيد، بعضهم قال لا